بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 19 بعد 300 من دروس جامع المسائل، وبقيت هناك بعض الشبهات التي سأل عنها بعض الإخوة، وأحب أن نذكر الرد عليها. وإلا فيا أيها الإخوة، الشبهات كثيرة جدا، ولو استطردنا فيها لطالبنا المقام جدا. فإن هؤلاء الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من قديم الزمان لا يفتئتون أو لا يسأمون ليلا ولا نهارا عن البحث عن كل ما يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا لكم، فإن الأصل عندهم هو البحث عن الطعن في الصحابة، ينقبون في الكتب ويبحثون في التواريخ وينظرون في الكتب الضعيفة وفي الأسانيد الضعيفة. هدفهم هو والأصل عندهم هو البحث عن كل ما يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله ما خلقهم إلا لهذا. ونسأل الله السلامة من الفتن. فتجد بعضهم ربما كانت حياته وليله ونهاره كله في البحث في الكتب، كلما وجد شيئا يعني يستحق أن يطعن به في الصحابة أخذه ودونه ونشره بين الناس، والعياذ بالله. وبينما خص الله أهل السنة، ولله الحمد والمنة، بأنهم يدافعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا والله أنه شرف لأهل السنة أنهم على العكس من أولئك. أن أهل السنة كلما وجدوا شيئا فيه طعن في صحابي، فإنهم ينظرون هل هذا الكلام هو من الكلام الثابت أم أنه من الكلام الكذب، وهو الأكثر بين هذه المقالات أنه من الكذب. فإن الكذب لعله لم يدخل في باب مثل ما دخل في باب الصحابة والطعن في الصحابة رضي الله عنهم. ويقوم أهل السنة بالرد على هذه الشبهة إن كان الكلام حقا، وإن كانت كذبا يردونها بإنكارها وبأنها كذب، وإن كان الكلام حقا فإن لأهل السنة فيه جواب في كل مسألة، لأن الصحابة عندهم عند حسن الظن، فهم يدفعون عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. وينبغي علينا أن نعرف شيئا، أين تذهب خيرية هذه الأمة؟ أسألكم بالله، لو اعتمد الناس على كلام الرافضة، أين تذهب خيرية هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس؟ أين هي؟ الله سبحانه يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا كان رأس هذه الأمة ومقدمتها وصحابة نبيها ممن هم أهل السفول والفواحش والدناءات، فأين الخيرية في هذه الأمة؟ هل الخيرية فينا نحن أصحاب الأزمان المتأخرة؟ والعياذ بالله من سوء الفهم. يا أخي انظر كيف امتدح الله هذه الأمة بشكل عام، يمتدحها الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا كان رأس هذه الأمة يعني فقد هذه الخيرية، فتظن أن الخيرية في أهل هذا الزمان الذي كلما جاء زمان كان يعني لا يأتي زمن لا والذي بعده شر منه؟ هذا والله من المحال. فهناك بقيت بعض الشبهات التي نود أن ننبه عليها، وهي قليلة جدا، لكنه ما دام قد سئل عنها. الشبهة الأولى: احتجاج بعض الرافضة بقول الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. قالوا فهذا فيه دليل على أنه على إمكان وقوع الفاحشة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يبحثون عن الآيات ويبحثون عن الأشياء التي يفرحون بها إذا وجدوا فيها طعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ما دام أن الله قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة، إذن هذا فيه إمكان أن يقع أن تقع الفاحشة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هم يفرحون بهذا لأنهم يؤيدوا كلامهم في قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه، والذي سماه الله بهتانا عظيما، وأنزل الله فيه الآيات الكثيرة في سورة النور، وجاءت براءتها من فوق سبع سماوات. والرد عليهم في هذه الشبهة، الرد عليهم بسهولة أن نقول، واحفظوا هذا الجواب، أن نقول هذا شرط، هذا يسمى اللغة العربية الشرط والجزاء. من يأتي منكن بفاحشة مبينة هذا هو الشرط، ما هو الجزاء؟ يضاعف لها العذاب ضعفين. وأهل العلم يقولون، أهل العلم يقولون أن الشرط لا يقتضي الوقوع، ليس كل شرط يقتضي الوقوع. إذا قلت إنه أي شرط يقتضي الوقوع، سنقول لك ما تقول في قول الله تعالى ولقد أوحي إليك، يعني يا محمد، وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. لئن أشركت هذا شرط، وليحبطن عملك هذا جواب الشرط الجزاء. فهل نقول أنه يمكن أن يقع الشرك من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الداعية إلى التوحيد وهو أعظم الموحدين؟ هل نقول هذا أنه لئن أشركت ليحبطن عملك؟ إذن نقول إمكان أن يقع الشرك من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا لا يكون، لأن الشرط لا يقتضي الوقوع كما يقول أهل العلم. وكذلك قول الله تعالى عن الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، فهل يمكن أن يقع الشرك من الأنبياء؟ وحاشاهم من ذلك، فهم أنبياء الله ورسله، والذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى لحمل رسالته. لكن هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى يحذر الناس، يقول حتى لو كان هذا النبي وهو نبي معصوم لا يمكن أن يشرك، حتى لو كان هذا النبي يقع في الشرك لا أحبط الله عمله، فكيف بكم أنتم الذين لستم بأنبياء؟ وهكذا يقول لهم لو كان نبيا من الأنبياء وقع في الشرك لا حبط عمله، فكيف بكم؟ وهكذا معنى الآية لو كانت، يعني إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وقعت منها الفاحشة وحاشاهم من ذلك، لضاعف الله لها العذاب، لأنهم أهل بيت معظم، أهل بيت معظم، والذنب لو وقع منهن يكون مغلظا صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع. فهذا هو، فالشرط لا يقتضي الوقوع. وهناك آية أخرى يقول الله قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هل نقول هنا إذن هناك إمكانية أن يكون الله سبحانه وتعالى له ولد؟ تعالى الله عن ذلك، قل إن كان للرحمن ولد، لكن هذا تعليق الشرط بشيء مستحيل. هنا يتعلق الشرط بشيء مستحيل، أن مستحيل أن يكون لله سبحانه وتعالى ولد، لكن يقول هنا إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فهذا تعليق الشرط بالمستحيل. فليس لهم في هذه الآية حجة، ونساء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة المبرآت المكرمات الذين جاء تعديلهم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله يا أخي لو طعن أحد الناس في زوجة رجل من عوام المسلمين لكان هذا لاعتبر هذه عداوة له، فكيف بمن يطعن دائما في عائشة رضي الله عنها وفي حفصة في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما شبهة قول بعضهم هذه زوجة نوح وزوجة لوط، يعني وصفهم الله بالكفر، وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فهؤلاء زوجات نبي. هذه قال المفسرون بإجماع المفسرين أن الخيانة في الدين وليست في العرض، خانتاهما في الدين، بمعنى أنها كانت كافرة، زوجة لوط كانت كافرة وزوجة نوح كانت كافرة، وليس معناها أنهما يخونان النبي في العرض بأنها تزني والعياذ بالله، هذا بإجماع المفسرين. فكون النبي يتزوج بامرأة كافرة، أولا أنها تدعي الإسلام وهي تبطن الكفر، تدعي الإسلام وهي تبطن الكفر، وهذا من النفاق. فقد كانت امرأة لوط تخبر قومها بأضيافه إذا جاء له من الأضياف، وكذلك امرأة نوح كانت تعين قومها على نوح عليه الصلاة والسلام. وفي الأمم السابقة وفي أول الإسلام كان زواج الكافرة من المسلم يعني مباح، كان يجوز للمسلم أن يتزوج بكافرة ويجوز للمسلمة أن تتزوج بكافر، هذا كان في أول الأمر، ثم حرم الله سبحانه وتعالى ذلك، فليس لهم في ذلك دليل. فإن خيانة امرأة لوط وامرأة نوح إنما كانت خيانة في الدين، هي كافرة على ملة قومها، إنما هي تظهر الإسلام فقط إظهارا نفاقا، وليس معنى ذلك أنها خانت لوط ونوح في العرض والعياذ بالله، بإجماع المفسرين، حتى لا يظن ظان ذلك الظن السيء في زوجات الأنبياء، لأنه ما كان لنبي أن يبقي في عصمته امرأة وهي خائنة له في العرض. هذه يا عباد الله هذا شيء لا يرضاه أحد من عوام الناس ومن سائر الناس، لا يرضى لو علم أن زوجته تخونه في عرضها وأنها والعياذ بالله تزني، ما أحد سيبقي هذه المرأة في عصمته. فكيف نحسن الظن في أنفسنا ونحسن الظن في عوام الناس ونسيء الظن في أنبياء الله ورسله؟ هذا والله من المصائب التي حلت على بعض الناس في هذه الأفهام الخبيثة التي يعني روج لها، والتي ينشرها أعداء الإسلام ليلا ونهارا ليطعنوا في من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. فيجب أخذ العلم من مصادره وأخذ العلم من أهله، ونسأل الله أن يعيننا على الدفاع عن أنبيائه ورسله وعن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن زوجات نبيه حتى نلقاه، والحمد لله رب العالمين.